يقول يا شيخ هذا السؤال تكرر كثيرا وأنا أجبته أيضا، أن المضحي يا شيخ إذا أخذ مشاعره وأظفاره خلال هذا العشر هل تبطل أضحيته؟ لا لا تبطل أضحيته، أضحيته صحيحة، لكن ينبغي على الإنسان أن يمتنع عن شعره وأظفاره إذا كان عليه أضحية، وأيضا الامتناع هو على من الأضحية متعلقة به. يعني مثلا إذا أنت ساكن مع والدك في غرفة أو في شقة ملحقة بالبيت، لكن البيت يعتبر واحد لأن الحاجات التموينية التي تشترونها هي واحدة، طعامكم واحد، مصاريفكم واحدة تقريبا، ففي هذا الحال تكفي أضحية أبيك. أما إذا كان لا أنت مستقل عن أبيك ولك مدخل خاص ومقاضي خاصة وأغراض لا تشتريها لأهلك تشتريها لنفسك أو العكس، فهنا عليك أضحية إذا كنت منفصلا عنهم، بيت خاص. أما إذا بيتكم واحد فتكفي أضحية